مليانة الشوق وحنان، مليانة الشوق وحنان مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام ياللي ملاك الروح انت الهوى أصلي ياللي ملاك الروح الروح انت الهوى أصلو انت دوا المشروب انت الربيع فصل انت دوا المشروب انت الربيع فصل انت الأمل والروح انت الهوى أحلى كلامي يحكي خليك